هل مات مسلم في الصين؟ مسلم واحد في أرض الصين بعيد كل البعد، ربما قد مات لسبب أو لآخر فأنت قد حسدتها، والآن يموت عشرات بل آلاف من المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي الشيشان وفي آخر البلاد، حتى بدل يعني أن يسمى على الأقل بنصرة هؤلاء في دعاء لهم أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه التبوس وأن يخفف عنهم هذه الآلام وأن يعوضهم أمنا بدل هذا الفزع، نسينا حتى الدعاء لهم وأصبحنا لا نشعر ولا نملك إلا بهذه الأمور التي تشيرون إلى معها. فهذه البشرى نود من إخواني، وأنا في الحقيقة كنت أود يعني أن أتكلم بخطبة، لكن الذي تفسر لي هذا الكلام ربما أطرقه إن شاء الله إلى فرصة أخرى وأعالج هذا الموضوع بشيء من المعالجة الشرعية حتى يتبين ويتسنى للناس أنه لا ينبغي الاشتغال في هذه الأمور، حتى يصل الإنسان إلى مصالح كثير من الناس، حتى صار إبعاد للناس، أصبح يعني إذا الجار لا قيمة له، واحد بدي يحل التلفزيون وحد حال الإذاعة وحد الأغاني واستمر في ذلك الفحص، وهذا يعني عند الزمن سيئة، إذا كان عنده فرحة شيء لك في قاعة ولا جاي فرحة بك لك عندي خطرة في السنة ويعني وانت يعني قل لي ماذا أو كذا فقط دائما يفعل ما يجب. نعم انت حرية تنتهي عندما تبدا حرية الآخرين، يحترم غيرك يحترم غيرك. أصبح الناس يمشون في السيارات ويشترون هذه الأعلام وهذه الرايات، هذا كله من المال الذي يبذره فيها، مال يبذره فيها ويسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه، عن شبابه، عن عمره فيما أمضى، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله أين كسبه وفيما أنفقه. وأنت تذكر هذه الأمور، يعني لو أخذت هذه الأمور وأنفقتها في المسجد، مسجد كثير الآن معطلة، مصاحف لا تجد فيها، كتب لا تجد فيها، أسباب راحة، والناس توجد ملايين الملايين، يعيش في ذلك هذه ال شو اسمه ها؟ في مجلس يشيلها 120,000 وبعدين يشعلها ويرميها. هو قد خرج من الشيخ كله، خرج من الشيخ كله ويشتريها ويشتريها الناس في أبعد، يعني حتى أصبحت هذه الرايات سيطرت على حياته. هذه من الأمور المزدهرة للأسف الشديد، من شر ذرية ما يضحك كما يقولون، شر ذرية ما يضحك، خاصة غير واحد ما جرى له حق يطالب عرقية أشياء يكتبوا فيها مولودية ولا غيره، ما ويجيب عن المسجد يقول لي فارقات، قالت لنا من هذا ولا خلي من هذا. هذه الأسف الشديد نقشع، يعني إن قل من يعد ومن ينبه ويحذر أن يخسر هذه الأمور تصير في مساجدها. الحديث فيها موجود تدرون ذلك، لكن لابد أن نعمل على تدمير هذه المظاهر. ما تمكنا إلى ذلك وما يعني استطعنا إلا إلى التحقيق. هذه فقط أيها الإخوة كلمة أردت أن أنبه نفسي وإياكم، وعسى أن لا يصدر من أحدكم ممن سبق وأن خاف مما يخوض به الخائضون أن ينظر إلى نفسه وأن يستحي وهو مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعرض نفسه إلى ما يعرض هؤلاء الناس الذين طاشت عقولهم ولم يدركوا قيمة أوقاتهم وجهلوا المقصد الذي من أجله خلقوا، فبدل أن يشتغلوا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح فإنهم أثنوا أوقاتهم وأموالهم فيما يعود عليهم بالضرر والحسرة في يوم القيامة، كما قالوا ليس يتحصر أهل الجنة على شيء كما يتحصرون على ساعة أو دقيقة أو لحظة مرت عليه في الدنيا لم يذكر الله عز وجل. أهل الجنة ويتحصرون على ماذا يتحصرون؟ يتحصرون على دقيقة أو لحظة أو مجلس فاتهم بهذه الدنيا لم يذكر الله عز وجل، لأنهم يخشون أن يوقفوا عند الحساب فلا يسهل لهم الدخول إلى جنة النعيم. ورحم الله الحسن البصري لما قال أدركت أناسا كان أحدهم أشح على وقته منه على جهنم. الحسن البصري يتكلم عن جيل من الصحابة، قال أدركت أناسا كان واحد منهم شحيح على وقته أكثر من شحه ومقلع عن الجهنم. يعطيك الدراهم ويعطيك المال، لكن إذا قلت له ابقى معي لكي نقضي بعض الوقت أو نقتل الأوقات كما يقول البعض أو نهدر الأوقات، يقول لك لا، خذ الباب وتركني لحالي حتى لا يضيع منه الوقت. أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته وعمره منه على جبهة، فما عسى النقل. وقد قال أحدهم إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه أسراره يوم القيامة.